Oh,

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق إنه بكل شيء عليم. شرع لكم تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب واستقم كما أمرت فلذلك فدع واستقم كما ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا ورب ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب you يرزق عبادك يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وذكر الله